الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل عليه كفارة قتل الخطأ وهو مريض سكر ويشق عليه الشهران المتتابعان، فما الحكم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، وكفارة القتل فيها أصل وبدل، فالأصل فيها أن يعتق الإنسان رقبة، لقول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الإنسان واجدا لمال الرقبة والرقبة موجودة متوفرة فيها الشروط الشرعية، فإنه لا يجوز له أن ينتقل منها إلى الصوم، لأن كفارة القتل على الترتيب في أصح قولي أهل العلم فيما أعلم. فإذا كان الإنسان واجدا للمال الذي يعتق به الرقبة والرقبة موجودة، فعليه أن يعتقها ولا يصوم. فإذا لم يجد مالا يعتق به رقبة، أو كان المال موجودا ولكن الرقبة غير موجودة، فحينئذ ينتقل إلى البدل، وهو صيام الشهرين المتتابعين. ومن المعلوم أن صيامهما من الواجبات الشرعية لحق الله عز وجل، فالدية حق للمقتول وحق لأولياء المقتول، وأما الكفارة فهي حق لله عز وجل. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء كذلك أن الإنسان إنما يكلف بما هو قادر عليه، فالتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك، فإذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام عجزا حقيقيا يعلمه الله عز وجل منه، فإنه تبرأ ذمته من الكفارة في هذه الحالة، تبرأ ذمته من الكفارة في هذه الحالة عند جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنها كفارة واجبة عجز الإنسان عنها، فتكون كسائر الواجبات التي تسقط من الذمة بسبب العجز. ومن أهل العلم من قال: بل تبقى ذمته معمورة بوجوب الصوم متى ما أمكنه ذلك يوما من الدهر، فإذا عافى الله عز وجل الإنسان ورد له صحته في يوم من الدهر وأمكنه من أن يصوم، فإن الكفارة لا تزال باقية في ذمته، وذمته لا تزال معمورة بوجوب الإتيان بهذه الكفارة. فإن مات ولم يؤدها مع العجز مات بريء الذمة، فإذا مات مع العجز عن الصيام مات بريء الذمة. ومن أهل العلم من زاد على ذلك بقوله بأنه يصوم عنه وليه إذا مات ولم يصم، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والأقرب عندي إن شاء الله أنها تبقى دينا في ذمته، وتبقى ذمته معمورة بوجوبها، فإذا مات ولم يؤدها بسبب العجز عن أدائها لا بسبب التفريط والكسل، فإنه يموت وذمته بريئة، وإن رأى أبناؤه أو أقاربه أن يصوموا عنه هذه الأيام وهي 60 يوما فإن هذا من الإحسان إليه، وإلا فذمته تعتبر بريئة فيما بينه وبين الله، لأنه واجب بقي طيلة حياته عاجزا عن أدائه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. والخلاصة أن الإنسان مأمور بعتق الرقبة أولا في كفارة قتل الخطأ، فإن عجز عنها فلينتقل إلى الصوم، فإن كان عاجزا عجزا حقيقيا عن الصوم فيبقى دينا في ذمته لعله يشفى يوما من الدار، فإن مات ولم يشفى فيموت وذمته بريئة فيما بينه وبين الله، ولكن المستحب والمندوب لأهله أن يصوموا عنه، يعني ينتدب واحد عنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم ينتدب أحد فذمته بريئة فيما بينه وبين الله، لأنه لم يتجانف لإثم ولم يفرط، والذي أعجزه عن الصيام إنما هو العذر الشرعي، والله أعلم.